الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 21 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 24 وهي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدقوا ولا أبالغ أن هذه الآية من الآيات الحاسمة، من الآيات المفصلية، من الآيات الخطيرة، لأنك حينما تؤثر جانباً من هؤلاء، علاقات القربى والنسب، علاقات المال والثروات، علاقات المتعة والسرور، إن آثرت واحدة من هذه على طاعة الله ورسوله فاعلم يقيناً أن الطريق إلى الله ليس سالكاً، طريق مسدود. قل إن كان آباؤكم، يعني الحياة متنوعة، أحياناً يكون الأب قوي جداً وغني جداً، ويمكن إذا رضي عن ابنه أن يعطيه من الخير ما لا يوصف، مركبة وبيت وزواج ومبلغ كبير، لكن هذا الأب افتراضاً على سبيل الافتراض ليس على الحق، وأن هذا الابن إذا رفض أمراً للأب يغضب الله، فقد كل شيء. فالله عز وجل يقول: قل إن كان آباؤكم، يعني الأب القوي الغني يلي بتصور الابن يمكن أن يعطيه من الدنيا ما يشاء، لكن هذا الأب افتراضاً ليس على الحق، ليس على منهج الله، لا يأمر بأمر يرضي الله، فحينما يعارض هذا الأب الابن يخسر كل شيء، يخسر كل شيء. هذه الآية حاسمة، والله ما من آية كهذه الآية تعد فاصلة بين الإيمان وبين البعد عن الإيمان. قل إن كان آباؤكم، المقصود هنا الأب القوي الغني يلي يمكن أن يغرق ابنه بالدنيا بما يحتاج. ما كل أب قوي وغني، بس في آباء بهيئ لابنه مركبة وبيت بأرقى أحياء المدينة وإنفاق كبير، لكن هذا الأب غارق في معاصي الله ولا يرضى عن ابنه إلا إذا وافقه على عمله. فأن تعارض هذا الأب خسرت كل شيء. فإذا كنت مؤمناً تؤثر طاعة الله على كل شيء. يعني سئل الإمام الشافعي: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. وطن نفسك، مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن تدخل الجنة من دون ابتلاء، لقوله تعالى إنا كنا مبتلين، الابتلاء قدرنا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هكذا أخواننا الكرام، اعتقد يقيناً أن الابتلاء والامتحان قدرنا، وأنه لا سبيل إلى دخول الجنة إلا بعد التمحيص والتدقيق، ولا بد من أن تظهر على حقيقتك، والله خبير بالنفوس. الله عز وجل هو الخبير الذي يضعك في ظرف لا بد من أن تعبر في هذا الظرف عن حقيقتك، فإما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. قل إن كان آباؤكم، الأب القوي الغني غير المنضبط بمنهج الله، هذا إذا غضب حرمك كل شيء، وإذا رضي عنك أعطاك كل شيء. المقصود هذا الأب، الأب يلي إن عارضته فقدت كل شيء. قل إن كان آباؤكم، الآن الابن يعني ممكن يكون الأب إنسان عادي، أما الابن حقق نجاحات في الدنيا كبيرة، هذه النجاحات لا كما يرضى الله عنها، فإذا عارضه الأب أيضاً فقد كل شيء. يعني أنت لاحظ، بيقول الشاب أحياناً المتزوج أنا عندي أولاد ثلاثة، الله عز وجل قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. وين يا أخي ساكن؟ عند ابني والله. لما بيكبر تتقدم به السن يعجز، أنا عند ابني. أما وين عايش؟ عند أبي. كنت عند أبيك فصار أبوك عندك. هذه الحياة أمامكم. الإنسان في بداياته قوي، أولاده عنده، لما كبر أصبح أبوه عنده. يعني موضوع ما له علاقة بالدرس، لكن ساقه إلى ذاكرتي سياق الدرس. من فضل الله على المسلمين أن آباءهم المتقدمين بالسن عند أولادهم، هي حالة صحية عالية جداً. في الغرب مأوى العجزة، صدق ولا أبالغ، بيكون أحياناً من مستوى العشر نجوم. يعني أي شيء بيتخيله الإنسان أمامه، طبعاً مقابل أجور عالية جداً. فهذا الأب حينما تتقدم به السن وأولاده ليسوا على ما ينبغي، يضعونه في مأوى العجزة. أكبر مشكلة يعاني منها القائمون على هذه المؤسسات للعجزة انتحار هؤلاء. إذا تمكن يجلب شفرة ينتحر فيها، تمكن يجلب حبل يموت فيه، أي أداة ممكن أن تنهي حياته. أنا حدثني أخ تابع ندوة مطولة في التلفزيون الفرنسي عن هذه البيوت، بيوت العجزة. المشكلة الأولى الانتحار، ما في عنده حل. لاحظ هذه المشكلة ليست موجودة عند المسلمين. الأب عند أولاده، معه أحفاده، تأتيه بناته يزورونه، الأب لا يحتاج للطعام والشراب. الأب وصل لدرجة هي أشياء ألفها وعافت نفسه عنها، ما الذي بقي له فقط؟ أن يكون مع أولاده وأحفاده. نحن في العالم الإسلامي هي ميزة كبيرة جداً، أن الأب عند أولاده، والأب مع أحفاده، والأب له مكانته، مكانته الكبيرة جداً. فلذلك أشكروا الله عز وجل على هذه الآداب الإسلامية التي تقتضي أن يكون الأب مقبولاً بل ومرحباً به، بل ومعتنى به، بل وإن الأبناء أحياناً يتنافسون على الأب، كل واحد يتمنى أن يكون عنده في البيت. هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. قال لي والله أخ عاش بفرنسا، قال لي أكبر مشكلة يعاني منها القائمون على هذه المؤسسات هي انتحار هؤلاء المتقدمين بالسن. أما عندنا معزز مكرم يتقرب أبناؤه إلى الله بخدمته والعناية به، وقد يكون مشلولاً ويتحملون خدمته القاسية سنوات طويلة، وكلهم يرى أن هذا مغنم كبير عند الله العزيز الكبير. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، يعني أحياناً الإنسان يعصي الله من أجل أبنائه، ممكن أن يأكل المال الحرام ليطعمهم ما يتمنون، ليلبسهم ما يريدون، ممكن. وفي الأعم الأغلب الأب ضعيف الإيمان ودخله محدود وعنده أولاد، يمد يده إلى الحرام ليغطي حاجات أولاده دون أن ينتبه إلى أنه ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. الابن والزوجة تطعمهم مما تأكل وتلبسهم مما تلبس، وما كلفك الله أن تمد يدك إلى الحرام من أجلهم أبداً. أما لما تطعمهم طعاماً أنت لا تأكله، لك لقاءاتك مع أصدقائك ولك طعامك في المطاعم، تطعمهم أردأ الطعام أنت محاسب أشد الحساب، لكن ما كلفك الله أن تمد يدك إلى الحرام كي تطعمه أبداً، هذا شيء مستحيل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، يعني الابن أحياناً لا تلهكم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وأحياناً الابن مجبنة، مبخلة، يسبب للأب الخوف على المال إلى مستوى البخل. نعم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، طبعاً الأصول والفروع. الآباء يعني الأصول مهما علوا، والأبناء الفروع مهما نزلوا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، الأقارب المتوازين في النسب، الأخ الأخت، نعم، وأزواجكم وعشيرتكم، مين بقي؟ أصول، فروع، إخوة وأخوات، عمات وخالات، هيك الحركة نحو الأعلى أصول، نحو الأدنى فروع، الحركة الأفقية الأعمام والأخوال والأخوات والإخوة، أبناء الأخوات والإخوة تابع لهذا القسم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، هذه علاقات النسب. أما علاقات الزواج وأزواجكم، والزوجة غالية جداً. أخواننا الكرام، يعني أحياناً الإنسان من أجل زوجته قد يأكل المال الحرام كي يرضيها. وأن صحابياً جليلاً طلبت منه زوجته نفقة لا يملكها، وألحت عليه فقال هذه الكلمة الرائعة، قال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. الصحابية الجليلة كانت تقول لزوجها: نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. الآن الزوجة تدفع زوجها إلى كسب المال الحرام، لذلك قال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم. قال علماء التفسير: هذه عداوة مآل. في النهاية زوجته أرضاها ودخل النار من أجلها. البطولة أن رئيساً إفرنسياً، قصة من 10 سنوات تقريباً، جمع 30 عالم من كبار علماء النفس والاجتماع في منتجع في فرنسا، وطلب منهم إجابة عن سؤال واحد: لماذا العنف في العالم؟ لماذا العنف؟ نحن في الخمسينات، يعني كل 4-5 سنوات يحكم إنسان بالإعدام، تزحف دمشق بأكملها ليرى إعدام إنسان في الخمسينات. الآن كل يوم في 200 قتيل، كل يوم، أليس كذلك؟ كل يوم. يعني النفس غالية جداً، فما السبب؟ هذا الرئيس الفرنسي جمع 30 عالم في منتجع، أعطاهم 30 يوم وطالبهم بإجابة حاسمة عن سؤال: لماذا العنف في العالم؟ لماذا في عنف؟ فكان الجواب: وقد تستغربون ذلك، إنه مجتمع الاستهلاك. تفوت إلى سوق في بضائع، مواد غذائية، ألبسة، أدوات كهربائية، أجهزة، شيء يفتن الإنسان، ما معه الثمن. دخلت امرأة إلى سوق من أضخم الأسواق في أوروبا، قالت: يا إلهي، ما أكثر الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان؟ في هذه الأسواق الحاجة تدعوك إلى شرائها، أحياناً بالتقسيط، أحياناً بائتمان، ببطاقة، ترى أنك مثقل، والحياة بسيطة، نحن عقدناها. فالعلماء هؤلاء قالوا: مجتمع الاستهلاك وراء العنف. ما التفسير؟ قال: هذا الإنسان يرى كل يوم في الإعلانات هذه السيارة، هذا الجهاز، هذه الثلاجة، هذه الأدوات المنزلية، هذه الحاجات الراقية، يشتريها، تعرض عليه كل يوم في الطرقات، على الشاشة، في الصحف، في المجلات، الإعلانات مثيرة جداً، في وراء علماء نفس، يعني يريك هذه الآلة وكأنها سبب سعادتك، يريك هذه المركبة وأنك إذا اقتنيتها أنت أسعد إنسان. الإعلانات اليومية على الشاشات والصحف والمجلات وفي الطرقات، هذه الإعلانات تخلق حاجة عند الإنسان. الآن هذا الإنسان أولاً قد لا يملك ثمن هذه الحاجة، بماذا يشعر؟ يشعر هو وأهله بحالة اسمها الحرمان، أي حالة؟ فإذا مد يده إلى الحرام ليغطي هذه الحاجات سقط من عين الواحد الديار، وإذا ألغى وقت فراغه وعمل عملاً إضافياً لم يعد أباً، يقول لك: ذهبت من البيت قبل أن يستيقظ أولادي وعدت إلى البيت بعد أن ناموا. الشرفاء هكذا. الإنسان الشريف دينه غالي عليه، يخاف الله، له عمل آخر، له عمل بمكان ومحاسب بمكان، العملين أفقدوا له وقت فراغه. وبالمناسبة الإنسان الذي ما عنده وقت فراغ يملأه بحسب مبادئه ليس إنسانا. يعني يقول لك خرجت من البيت قبل أن يستيقظوا وعدت بعد أن ناموا. الله يعطيك العافية، لست أباً لك، لغيت أبوتك. فأنت حينما ترهق نفسك بعمل يفقدك الأبوة أنت ضيعت أكثر مما أخذت. فهؤلاء العلماء الثلاثون كانت إجابتهم مجتمع الاستهلاك يلقي صور مغرية لكل هذه الحاجات التي قد لا يحتاجها معظم الناس. هذه الصور المغرية أمامها في ثلاث مواقف. موقف الشعور بالحرمان المستمر، موقف آخر موقف أن تمد يدك إلى الحرام لتغطي هذه الحاجات. سقطت من عين الله، أكلت المال الحرام. والوضع الثالث أن تعمل عملاً إضافياً يلغي أبوتك. تقريباً أكثر الشرفاء ما في عنده وقت أبداً يقعد مع أولاده، من يربيهم؟ من يأخذ بيدهم؟ من يدلهم على الحق؟ ما في حد، الأب مشغول. لذلك من تعريفات اليمين، من تعريفات اليتيم من كان أبوه منشغلاً عنه. إن اليتيم من يجد أماً تخلت أو أباً مشغولاً. الأب المشغول أولاده كالأيتام. القضية خطيرة جداً. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، في غير هيك؟ الآباء مهما علوت، والأبناء مهما نزلت، والإخوان أخ، أخت، عمة، خالة، حركة عرضية، وأولادهم طبعاً، وأزواجكم الزوجة لها حكم خاص، وعشيرتكم. الآن وأموال اقترفتموها، أموال حصلتموها بكد وتعب شديدين، وتجارة تخشون كسادها. وحينما ذكر الله التجارة ذكر الكساد، والتاجر وحده يعرف معنى الكساد. قال لي مرة صاحب معمل، قال لي إذا دخلت على المستودع أحس أن قلبي سيقف، البضائع للسقف بس ما في بيع، في دفع مستمر للمال، أجور ومواد أولية وبيع ما في. يعني أصعب حالة يعينها التاجر الكساد. وتجارة تخشون كسادها وأموال اقترفتموها. يعني في عندك بضاعة ممكن أن تعلن عنها بطريقة أو بأخرى، لكن في إعلان بوسائل لا ترضي الله عز وجل. امرأة شبه عارية ترتدي هذه الحاجات، هذا إعلان لا يرضي الله عز وجل. فأحياناً الكساد يدعو التاجر إلى إعلان لا يرضي الله عز وجل، أو إلى علاقة مشبوهة، أو إلى علاقات تجارية لا ترضي الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هي الأقارب، أبوة، بنوة، أخوات، إخوة، أعمام، أخوال، عشيرة، والشيء المركزي زوجة، لذلك إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم، هذه عداوة المآل. وأموال اقترفتموها، لما النعش يمشي في بعض الآثار النبوية أن روح الميت ترفرف فوق النعش، تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. في هذا الأثر النبوي، فوالذي نفس محمد بيده ما من بيت إلا ويقف فيه الموت، ملك الموت خمس مرات، فإذا رأى أن العبد قد انقضى أجله وانتهى رزقه ألقى عليه غم الموت فغشيته سكراته، فمن أهل البيت الضاربة وجهها والممزقة ثوبها والصارخة بويلها، يقول ملك الموت فيما الفزع ومما الجزع، ما أذهبت لواحد منكم رزقا ولا قربت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. فوالذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. أخواننا الكرام، الإنسان قد يحصل مالاً بمشقة بالغة، وتحصيل المال بمشقة بالغة معنى اقتراف المال، يعني جمعه بجهد بليغ. مرة قال لي صاحب معمل، قال لي والله 35 عام بكون بالمعمل الساعة 5 بعد الفجر وأغادر آخر إنسان. اشترى بيت ب 160 مليون، بس جهد فوق طاقة البشر. الأموال التي اقترفتموها يعني جمعتموها بجهد كبير. قال لي أخ آخر عنده معمل أقمشة، قال لي والله ما ذهبت إلى اللاذقية في كل 30 سنة مرة، إلا مرة استلمت سيارتي فقط. اللي عندهم أعمال كبيرة يعني في جهد كبير جداً في تجميع هذه الأموال. لكن ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يسأل عبده يوم القيامة، يقول له يا عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ فقال يا رب لم أنفق منه شيئاً مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله له إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يسأل عبداً آخر، عبدي أعطيتك مالاً فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. يقول الله له عبدي وأنا أحفظ لك أولادك من بعدك. يعني كل إنسان جمع ماله من حلال الله عز وجل يحفظ له هذا المال لأولاده، لكن أندم الناس من دخل أولاده بماله الجنة ودخل هو بماله النار. دخل أولاده ورثوه حلالاً بمال أبيهم الجنة أنفقوه في طاعة الله، ودخل هو بماله النار. الآية الكريمة 24 من سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، يعني تعبتم في جمعها، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها، يعني للتقريب بنظام إيجار معين سابق، في بعض الفئات من المجتمع محمية من الإخلاء، ساكن ببيت ثمنه فرضاً مبلغ ضخم 50 مليون، أجرته 100 ليرة عن النظام القديم، يعني ضرائب البيت 10 أضعاف أجرته، وساكن هذا البيت محمي بالقانون، يقول لك أنا القانون معي. طيب وبالقبر في معك قانون؟ إذا وضعت في القبر في قانون يحميك؟ عندك بيت آخر؟ اغتصاب صار. أخواننا الكرام، كل بطولتك لا أن تحتكم لقانون وضعي، أن تحتكم لقانون الله عز وجل. ومساكن ترضونها، والله في حالات بفضل الله نظام الإيجار تعدل، وهذا فضل كبير، لكن قبل تعديل نظام الإيجار كان إنسان يسكن ببيت يعني ضرائبه 10 أضعاف أجرته ومحمي، فالذي لم ينظر إلى القانون يحميه، هذا خطأ كبير. نعم. وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هون بقى الشاهد، إن كان آباؤكم وما عندهم من أموال وخيرات وبيوت. والله زارني أخ قال لي باسمي في قريب من 900 مليون أراضي ومساكن، وأخي يعمل على سيارة بالأجرة، الأب أعطى واحد مسجل باسمه أراضي وعمارات ما يقترب من 1000 مليون، وأخوه يعمل عمل شاق ليأكل ويشرب، أين العدل؟ وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من طاعة الله، من طاعة رسول الله، من الجهاد في سبيل الله، إن كان الأمر كذلك فالطريق إلى الله ليس سالكا. مسدود. أخواننا الكرام، لا تعتد بمادة بالقانون لصالحك، اعتد أن الشرع لصالحك، أن القرآن لصالحك، أن منهج الله لصالحك. يعني والله عندي قصص لا تعد ولا تحصى من أناس تركوا بيوتاً هم يحميهم القانون لكنهم خافوا من الله، ترك بيت وما عنده بيت، الله عز وجل أكرمه ببيت. حدثني أخ قال لي ساكن ببيت بأحد أحياء دمشق الراقية، قال لي أجرته بسيطة، لما استأجروا قالت له صاحبة البيت هل تعدني أنني إذا طلبت منك البيت تعطيني إياه؟ قال لا أبداً أعدك. فبأصعب أزمة بيوت في هذه البلدة الطيبة قالت له بدي البيت، قال له حاضر، أقسم لي بالله، سلم البيت أو وقع عقد بتسليم البيت وما عنده بيت إطلاقاً، وكان تأمين بيت شيء شبه مستحيل. بيقول له المحامي بعد ما وقع قال له أنت مجنون، بالطريق صفيت، هيك قال له، قال لي أنا بس حسب ما وعدتك. فهو يعمل في ألبسة جاهزة، في بالبناية فوق بيت جميل جدا، قال لي إذا كان بعت سيارتي وبعت كل بضاعتي وبعت أشياء كثيرة ممكن أدفع الدفعة الأولى من حق البيت. فبعد ما اتفقوا وبدأ يبيع ما عادوا وافقوا على متابعة العقد، قال لي بعد شهر يعني بعت بيع مو طبيعي، مو طبيعي إطلاقاً، أنا ناوي إنه نوى ونفذ وسلم البيت. جاءه أصحاب البيت عرضوا عليه أن يبيعه إياه تقسيطاً، ودفع أول دفعة وسكن بالبيت، ودعاني له إلى طعام والله هالبيت. يعني هو لما ترك البيت تركه طاعة لله. المحامي استغرب، قال له أنت مجنون، بالطريق صفيت، لكن الله ما خلى بالطريق، وبعدين انتقل لبيت أفضل. أخواننا الكرام، أقسم لكم بالله، في عندي قاعدة: زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. الوعد النبوي: ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله من طاعة الله في قرآنه وطاعة النبي في سنته، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا، الطريق إلى الله ليس سالكاً، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله أيها الإخوة، هذه الآية من أخطر آيات سورة التوبة، والله ما منا واحد إلا ويتعلق مصيره بها. يجب أن تؤثر طاعة الله على كل ما تملك من حقوق وفق القوانين الوضعية. بالقبر لا أحد يحميك إلا الله. قال لي إنسان، قال لي قدرت أخذ محضر بثلث قيمته بتمثيلية، جاب ناس رفعوا مبالغ للمزايدة بس صغيرة جداً، ويعني له ترتيبات معينة، فالمحضر بدمشق وقدر يشتريه بثلثين قيمته، وفي أكثر من 200 شخص يملكه وبعضهم أيتام، واعتبر حاله ذكي جداً ومتفوق. قلت له: وكيف تواجه الله بهذا العمل؟ صفى سكت. وبالقبر ما في قانون يحميك. قلت له: إما أن تعطي أصحاب الأرض القيمة الحقيقية أو أن تلغي العقد. قال لي: إن شاء الله أفعل. أنا بعدين ما عاد شفته. الله كبير أخواننا الكرام، الله كبير. لا تعد ذكياً إذا أكلت مالاً حرام، تعد أغبى الأغبياء. نعم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أنا حدثني أخ هو محامي كبير، قال لي: في بيت ثمنه قريب من 60 مليون، بعد ما مات صاحبه إنسان أبرز عقد بيع، هذا العقد أصولي لكن قد يكون مزور. اضطر القاضي إلى شاهدين، في شاهد شهد، الثاني جابوه بالإجرة، وضع يده على المصحف وحلف يمين كاذبة أنه هو يعرف هذه الحقيقة. أقسم بالله، قال لي ماسك الطاولة بيده اليسرى ويده الأولى على المصحف، ورفع يده بس ما نزلها، فالقاضي انزعج، قال له: نزل إيدك، كان ميت. قال لي بعدين قلب، ضعفت إيده وعيق، مات أثناء حلف اليمين. أخواننا الكرام دققوا، والله 35 سنة من فضل الله ما أفتيت بحلف يمين. يمين بنجيك، تحلف يمين تأخذ البيت، بس يمين غير صحيحة. ما أفتيت بيمين تحلفها فتنجو من عقاب كبير، والفضل لله، ما في إنسان خشي الله ولم يحلف اليمين إلا الله أنقذه وعفى عنه وأعطاه فرج قريب، وهذا كان غير متوقع والله. أخواننا الكرام، آية خطيرة جدا. أباؤكم، أبناؤكم، إخوانكم، أزواجكم، عشيرتكم، أموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها، مساكن ترضونها، أحب إليكم من الله ورسوله، من أمر الله في قرآنه وأمر النبي في سنته وجهاد في سبيله، فتربصوا. الطريق إلى الله ليس سالكا، فتربصوا مكانكم حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذاً أن تؤثر أباك وأبنائك وإخوانك وزوجتك وعشيرتك وأموال اقترفتها وتجارة تخشون كسادها ومساكن على طاعة الله، هذا هو عين الفسق. والحمد لله رب العالمين.